نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. دعا قومه ليلا ونهارا، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ما قصر في دعوتهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. نوح دعا ربه أني مظلوم فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، كان الولد يحاول أن يجد مكانا يأوي إليه لئلا يغرق كما يغرق الناس، الماء يتفجر من الأرض ويصب من السماء. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولده الذي طالما قبله وحضنه، ولده الذي طالما حمله وأحبه، الذي أكل معه وشرب، طالما جاء إليه وهو ينام وغطاه من البرد، طالما بكى لبكائه وفرح لفرحه، ها هو يراه يموت. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يا ولدي ما في عاصم إلا الله، يا ولدي ستغرق، تعال اركب معنا السفينة تعال. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إلا من رحم، نحن القليل الذين في السفينة، عددهم لم يتجاوز 42 ما بين رجل وامرأة، قليل. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ويمضي نوح عليه السلام في هذه السفينة، ويتكاثر قومه ويكبر سنه، ثم يكون على فراش الموت.